طب أقم الصلاة معنى إقامة الشيء أداؤه على الوجه الذي يؤدي غايته. الصلاة المطلوبة من الله هي الصلاة المستوفية لكل الشروط ولا لا؟ قال لك الصلاة إن استوفت كل الشروط التي تقيمها كما يريدها مشرعها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فاعلم أن فيها نقص عما أراده الله من إقامتها، وعلى قدر النقص تكون المسألة. الليتوا بيجي بعض الأشياء المنكر ويأتيه مش عارف شوية نص ونص، يبقى إقامتك للصلاة نص ونص، إن كان ثلاث أرباع يبقى إقامتك للصلاة ثلاث أرباع. فكأن الصلاة ناهية، الصلاة إيه؟ ناهية. طب الصلاة تنهى، يعني إذا لقينا واحد بيصلي يقول ما يعملش فحشاء ولا منكر ده مخالف لما روي عن رسول الله؟ قالوا يا رسول الله إن فلانا يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قال دعوه فإن صلاته تنهاه. الله، يبقى معناها إيه؟ يبقى إذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ده مش كلام كوني، ده كلام تشريعي. وفرق بين الكلام التشريعي والكلام الكوني. الكلام الكوني كان يبقى معناه كل اللي يصلي ما يعملش فحشاء ومنكر، لكن بنلاحظ انه برضه يصلي وايه يبقى مش كوني، لان لو كوني ما تتخلفش، انما ده امر تشريعي. انت تقول ليه لاولادك وقد انا حضرتني الوفاه، اقول لاولادي يا اولادي هذا بيت يكرم من يدخله، كلام خبر، ما قالش أكرموا من يدخله، قال إيه؟ يكرموا من يدخله. معنى ذلك إنه كل اللي يدخله يكرم بعد كده، ولا إن كانوا فالحين في الوصية وإياك يعملوها ولا لا؟ كأنك قلت هذا البيت يكرم من يدخله، يا أبنائي أكرموا من يدخل هذا البيت، فالذي يحترم وصيتي يعملها، واللي ما يحترمهاش ما يعملهاش. يبقى في فرق بين الكلام الإيه؟ الكوني والكلام الشرعي. كلام الكون ما يتخلفش، الكلام الشرعي قد يتخلف بعدم الامتثال. ودي أعرضنا لها زمان أيام ما حصل في المسجد الحرام ما حصل، أيام الرجل اللي دخل وادعى أنه مش عارف إيه وقامت الضجة دي وقعدوا يأكلوا الناس فيه، قالوا كيف يحصل هذا في بيت الله والله يقول في كتابه من دخله كان آمنا وقد دخله الناس ولم يأمنوا على حياتهم وقتلوا. نقول له انت فهمت من دخله كان آمنا آية كونية، يعني اللي يدخل لازم يأمن، دي آية شرعية. يعني قال من دخله كان آمنا، يعني أنا خلقتكم وخلقت البيت وقل من دخل هذا البيت كان آمنا، يعني أمنوه، من دخل البيت أمنوه. ومدام قال أمنوه بقت مسألة شرعية، يبقى يجي مطيع ويجي مين؟ ويجي عاصي. تبقى مدام ايه؟ لا، زي ما الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يقول لك يا اخوان القرآن في اشياء والواقع بينقضها، يقول له اعوذ بالله. زي ايه يا سيدي؟ يقول لك يا اخي بقول ايه؟ الطيبون للطيبات، طيب، والخبيثون للخبيثات. يقول لك يا اخوان بنشوف في واقع الحياة ان راجل طيب واقف واحدة خبيثة، ولا واحدة طيبة واقف واحد خبيث. إنما إزاي ربنا الطيبات؟ قال لك دي مش آية كونية، دي آية شرعية. يعني أنكحوا الطيبين للطيبات وأنكحوا الخبيثين للخبيثات. ليه؟ قال لك لأن الله يريد في بناء الأسرة التكافؤ. يبقى الطيبات للطيبين ليست آية كونية، وإنما هي إيه؟ أمر شرعي. أنكحوا الطيبين للطيبات وأنكحوا الخبيثين للخبيثات. ليه؟ ليوجد التكافؤ في بناء الأسرة. الطيبة لما تبقى طيب مش هيزن له بعض بحاجة، الخبيثة لما تيجي ويا الخبيث إن زنها بشيء هي ترد عليه بشيء تاني، فتتعيدي للأمور تماما.